الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وإياكم الأخوات الفاضلات، وطبتم مطار منشأة وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة ل23 من شهر رجب لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 52 من دروس السيرة النبوية الزاكية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الأنصار الأطهار الأبرار الأخيار الذين امتزجت أيديهم بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهرجان حب وولاء لم ولن يشهد التاريخ له مثيلا على الإطلاق عند العقبة، وهم يبايعون رسول الله في سواد الليل بيعة العقبة الثانية بعدما تسللوا من خيامهم تسلل القطا وللآلهة المكذوبة المدعاة جيوشا من الغضب قد استعدت غاية الاستعداد للثأر والانتقام. فما ظنك بأناس ينحر بعضهم بعضا من أجل ناقة؟ ما ظنك بما سيفعله أولئك من أجل آلهة مكذوبة يذبحون لها آلاف النياق؟ وعاد هؤلاء الأطهار ببيعة جديدة، بل إن شئت فقل بشمس جديدة، بل إن شئت فقل بصباح مشرق جديد. آن لشمس التوحيد أن تشرق على يثرب، وآن لصباح الإيمان أن يصبح على يثرب، بفضل الله أولا ثم بفضل هؤلاء الأطهار الذين عادوا يسابقون الزمن ليغرس كل واحد منهم للإسلام في أرض يثرب شجرة، وليشق للإسلام نهرا للحياة وسط صخورها الجامدة وأحجارها الصلدة. عاد هؤلاء بهذا النور يبلغون أهل يثرب دين الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم الداعية العظيم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الأحبة، تحولت أرض يثرب إلى جنات خضراء. يا ريت لو تكرمتوا بس البخور ده تطفوه. عاد هؤلاء يحولوا أرض يثرب إلى جنات خضراء وبساتين فيحاء. آن للمعذبين المقهورين المضطهدين في مكة أن يتنفسوا في رحابها هواء ونسيم الإيمان. تزداد أرض يثرب كل يوم نورا بإسلام رجل أو امرأة. أما مكة فهي تزداد كل يوم وحشية وصلابة. وتطرد وتقهر كل من وحد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كلما أغار أهل مكة على مسلم مستضعف في بيته ليفتنوه في دينه وليزدادوا تعذيبا له، اقتحموا عليه بيته فلم يجدوا في بيته إلا جدرانا تبكي، ولم يسمعوا إلا رياحا تنوح. أين أهل الديار؟ أين ذهبوا؟ لقد خرجوا. وفتحت لهم رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحت لهم طريقا جديدا إلى الهجرة. نعم، فلقد رأى رسول الله كما في صحيح البخاري من حديث عائشة، رأى وهو يومئذ بمكة، قال: قد أريت دار هجرتكم. رأى رؤيا، رأى فيها دار الهجرة الجديدة. قال: قد أريت، أي أراه الله دار الهجرة، قد أريت دار هجرتكم. أريت سبخة، سبخة أرض معروفة لنا، أرض مالحة بها نز من الماء، نقول أرض سباح. فالرسول عليه الصلاة يقول: أريت دار هجرتكم، رأيت، أريت سبخة بتسكين الباء، أريت سبخة ذات نخل يكثر بها النخيل، بين لابتين، بين لابتين. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين. حديث رواه البخاري. يبقى الرسول عليه الصلاة حينما قص على الصحابة هذه الرؤيا كأنه أعطاهم الإشارة بالهجرة إلى هذه الدار، دار الهجرة الجديدة، قبل أن يأمرهم بعد ذلك بالهجرة. يبقى في إشارة بهذه الرؤية، ثم بعد ذلك كما سأبين جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، أو في أول الأمر إلى أرض يثرب. قال: أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة من كان هاجر من المسلمين إلى أرض الحبشة. قال أبو موسى الأشعري، والحديث رواه البخاري تعليقا، تعليقا لكنه وصله في مواطن أخرى من صحيحه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. رأيت في المنام، وأنتم تعلمون أن رؤيا الأنبياء وحي، وحي مرتبة من مراتب الوحي كما بينت قبل ذلك. قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، أي خاطري، إلى أنها اليمامة أو هجر، أن أرض اليمامة وأرض هجر أرض سبخة فيها نخل. قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، فإذا هي المدينة يثرب. وفي رواية لابن إسحاق قال: أمر، هذه مرحلة إيه؟ مرحلة ثانية. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من قومه ومن معه بمكة من المسلمين، أمرهم بالخروج إلى المدينة. هذا أمر، أمرهم بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أرسالا، أي جماعات متفرقة أو أفواجا أو فرقا مقطعة أو مفرقة، فخرجوا أرسالا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة. ما فيش خطوة إلا بتكليف، إلا بوحي. أمر النبي الصحابة بالخروج وانتظر بأبي هو وأمي حتى يأذن له ربه أن يخرج من مكة إلى المدينة والهجرة إليها. قال: فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، اللي هو زوج من أم سلمة رضي الله عنها. خلي بالك ستسمع الآن ما لا يخطر والله لأحد على بال. تصوروا وتدبروا أيها الأحبة كيف كان حجم التضحية من أصحاب رسول الله. تعرفوا الليلة على بعض صور البذل، على بعض صور العطاء، فلقد ضحى أصحاب النبي بكل بل بأغلى ما يملكون من أجل نصرة هذا الدين. وهذا هو البون الشاسع والفارق الكبير بيننا وبين هؤلاء الأطهار. لو بذل واحد منا ساعتين في درس كهذا ربما يظن أنه بذلك قد بلغ مرحلة الامتنان على الله. لو بذل أحدنا جزءا من ماله لدين الله تبارك وتعالى ربما يمتن بهذا البذل وهذا العطاء. لكن انظر إلى من بذل الأموال كلها، بذل الأوقات، بذل العرق، بذل الزوجات، بذل الأولاد، بذل البنات، بذل الأعمار، بل بذل الدماء رخيصة لنصرة دين الله جل وعلا ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. تدبروا كيف ضحى الصحابة وكيف عانى هؤلاء الأطهار ليبلغوا إلينا هذا الدين غضا طريا صافيا من كل شائبة. إن شئت أن تتعرف على تضحيتهم انظر إلى قبورهم في أرجاء الأرض، سترى أن الصحابة ما تركوا مكانا إلا ورحلوا إليه وذهبوا إليه وهم يرفعون راية التوحيد ومنهج محرر العبيد صلى الله عليه وسلم. رحلوا ليبلغوا أهل الأرض عن الحق تبارك وتعالى بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة والمعاملة الصادقة والعهد الصادق والوعد الوفي. حولوا هذا الإسلام في دنيا الناس إلى واقع عملي، بهر الناس، أو إن شئت فقل انبهر الناس بصدق المنهج الذي مثله أصحاب النبي. ولا تعجب بل سيزول عجبك إذا علمت أن الذي ربى هؤلاء هو المصطفى وكفى، المربي هو المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم. فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. وكانت هجرته إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة في هذه الرواية، حين أذته قريش مرجعه من الحبشة، يعني هاجر إلى الحبشة، هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة فأذته قريش فعزم على الرجوع إلى المدينة، فعزم على الرجوع إلى الحبشة. ثم بلغه أن بالمدينة لهم إخوانا فعزم إليها وخرج إلى المدينة مهاجرا. الحديث صحيح بمعناه، لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى روى في صحيحه حديثا عن أم سلمة أم المؤمنين زوج سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، قال فيه أو فيه، قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قالت: وأي المسلمين خير من أبي سلمة. النبي يقول لها يعني اتق الله واصبري، أو يأمرها قل قولي، يعلمها قولي إن الله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وأخلف لي خيرا منها. فأم سلمة تقول وأخلف لي خيرا منها، قلت وأي أي المسلمين خير من أبي سلمة، من أفضل من أبي سلمة؟ الرسول بيعلمها ولا أقول إن اللي راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقالت وأي المسلمين خير من أبي سلمة، ثم قالت رضوان الله عليها أول بيت هاجر إلى رسول الله. شايف الخيرية عندها فين؟ ما قالتش وأي المسلمين خير من أبي سلمة لأنه أغنى المسلمين ماله، لأنه أكثر المسلمين مالا، لأنه أشد المسلمين قوة، لأنه أعظم المسلمين حسبا ونسبا، لا لا، وإنما الخيرية عند أم سلمة تمثلت عندها في أن أبا سلمة أول من هاجر إلى رسول الله. شايفين الخيرية فين؟ هجرة من أعظم الأعمال وأشرف القربات. رجل يترك بيته، أنا عاوزك تتصور الأمر عشان ما تعيش معايا مجرد معيشة نظرية، لا ده أنا عاوزك تتخيل الآن أنك تترك بيتك الذي تسكنه، تترك بيتك وتترك امرأتك وتترك ابنك ثمرة فؤادك وقرة عينك وتترك مالك. شايف الأمر عامل ازاي؟ ما تعيش معايا على أنني بقول كلام، لا أنا عاوزك تعيش الموقف عشان تعرف قد ايه الناس دول ضحوا بكل شيء. كما قلت رجل يترك بيته ويترك زوجه ويترك ابنه ويترك ماله ويترك كل شيء له في الدنيا، كل ما يعنيه فقط ان تقر عينه برؤية رسول الله وان يهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو اقول لك؟ الموضوع كبير، موضوع كبير جدا، والسهل زي ما انا متصور انا وانت، لا ده النهاردة لو واحد لو قيل لنا الليلة تبرعوا كل اخ فينا الا من رحم الله بينظر بشوف الخمسة الجنيه اللي طلعوا ولا العشر، اذا كانت العشر ولا لا ادخلي لسه ما جاش وقت. سبحان الله، هؤلاء تركوا المال كل المال. طب الزوجة هتعود طريق الى الهجرة؟ لا تبقى الزوجة، تفضل الزوجة. طب ابني؟ لا يبقى الابن. ولا يترك الدين. شوف الدين عندنا رخيص قد ايه، الدين ارخص شيء عندنا هو الدين الا من رحم ربي. سيبك من البكش اللي احنا فيه، معظمنا بكاش يا اخوة، والله العظيم معظمنا بكاش، انما لو صدقت ونظرت الى حالنا واحوال هؤلاء الصادقين لرأيت بونا شاسعا، أين نور السهى من شمس الضحى؟ وأين الترى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ هؤلاء قمم في سماء البدر، نجوم في سماء التضحية، كواكب تتلألأ في سماء العطاء، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة رسول الله استرجعي، يعني إن لنا لرجعون، وانت استبرع لواء ان يعوضك خيرا من ابي سلمة. قالت يعني مين في المسلمين افضل من ابي سلمة؟ اي المسلمين خير من ابي سلمة؟ تقول يا سلام، شوف بقى الاتباع، غير اني قلت ما امرني به رسول الله، لان هولي قلته تتلته، فعوضها الله خيرا من ابي سلمة، رزقها رسول الله. يا الله، ما كانش يخطب بالها اطلاقا، يبقى يتزوجها النبي؟ ما لم يخطر ببالها ان تصبح يوما زوجا لخير رجل عرفته الارض ولاطهر بشر مشى بين البشر صلى الله عليه وسلم، بل لضرة، والله تحفظ من العبارة دي، بل ما خطر ببالها ان تكون زوجا لضرة تاج الجنس البشري كله. يا ريت تخرج بالها لده ما تنساهاش دي، ها، لضرة تاج الجنس البشري كله صلى الله عليه وسلم. تقول وأي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثني أبي عن سلمة ابن عبد الله ابن عمر ابن أبي سلمة عن جدته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب والله أعلم وقف مع السند بسرعة جدا. ابن إسحاق يقول حدثني أبي عن سلمة ابن عبد الله ابن عمر ابن أبي سلمة. والصواب حدثني أبي عن سلمة ابن عمر بدون عبد الله ابن عمر. فالراجح أن عمر ابن أبي سلمة ليس في بنيه ذكر لعبد الله، وسلمة معدود في الطبقة الثالثة. ولو كانت أم سلمة رضي الله عنها جدة لأبيه لعد في أتباع التابعين وما عد في الطبقة الثالثة. فالراجح حدثني أبي عن سلمة ابن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه جميعا. وسلمة وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات، لذا فالأثر أثر حسن حسن الإسناد. يقول ابن إسحاق حدثني أبي عن سلمة بن عمر ابن أبي سلمة عن جدته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل أو رحل، واللغتان صحيحتان، رحل لي بعيرة. خلي بالك بقى من قصة من أعجب القصص في الهجرة، شيء عجيب. تقول أم سلمة: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيرة، أي أعد الرحلة على البعير، ثم حملني عليه. زوجته أو زوجه حمل زوجه على البعير، وجعل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، وضع ابنها في حجرها. هذه الأسرة، الرجل وامرأته وولده الوحيد سلمة. ثم خرج أبو سلمة يقود بي بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه، رجال بني المغيرة وهم رجال أم سلمة، فهم أصهار أبي سلمة. قالت أم سلمة: فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، يعني أنت صممت على الإسلام وعلى أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى أن تهاجر مرة إلى الحبشة والأخرى إلى المدينة، فأنت وشأنك، أنت حر، هذه نفسك غلبتنا عليها. أرأيت صاحبتنا هذه، يعني ابنتنا هذه أم سلمة، أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها في البلاد؟ مش هنسيبها لك، تاخذها تلف بها في البلاد. علام نتركها لك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده واخذوني منه. عنوه، نزعوا خطام البعير من يده، ويزور البعير، فنزعوا الخطام، جعلوا الخطام في يده، وامسكهم ببعير ام سلمة ومعها ابنها في حجرها على ظهر الراحلة. لا اله الا الله. قالت: فنزعوا خطام البعير من يده واخذوني منه. قالت: فغضب عند ذلك بنو عبد الاسد، اللي هم قوم من ابي سلمة، قوم ابي سلمة، رهط ابي سلمة، غضب هم الاخرون لابنهم ولحفيدهم. قالت: فغضب عند ذلك بنو عبد الاسد رهط ابي سلمة، فقالوا: والله لا نترك ابننا عندها ابدا، يقصدون من سلمة حفيدهم، والله لا نترك ابننا عندها ابدا. قالت ام سلمة: قالوا والله لا نترك ابننا عندها ابدا اذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا بني سلمة ولدي، فتجاذبوا اهل ابي سلمة يجذبون الولد واهل ام سلمة يجذبون الولد. قالت ام سلمة: حتى خلعوا ذراعه، حتى خلعوا يده فسق. وانطلق به بنو عبد الأسد لما أهل مين؟ أبو سلام أخذ الولد. وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عنده وحبسني بنو المغيرة عنده. طب أبو سلمة ابنك اتقطع دراعه خلعت وزوجتك حبست، طب يقبل معاه لما تحل المشكلة؟ لا لا لا لا، رايح فين؟ الهجرة إلى رسول الله، الهجرة. يا الله، ابنه خلعت يده. لا، دينه أغلى. ممكن بعض إخواننا يستكثر هذا الآن، يستكثروا فعلا، يقول يعني الصحابة كانوا بيبالغوا شوي، لأنك لم تذق طعم الإيمان الذي ذاق طعمه أصحاب النبي. هي دي القضية. الجواب الدقيق جدا، زي واحد مطلي كده في محاضرة أمريكا، قلت لكم أنا وأنا بتكلم عن حديث البخاري حينما يقص عمر بن مسعود ما رآه من أصحاب النبي مع النبي في الحديبية، فيقول: وما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل من أصحابه فدلك بها وجهه وجلده. النخامة اللي تطلع من فم النبي، شوف بيقول عروة، يقول إلا وقعت في كف رجل منهم. انت عارف يعني ايه؟ يعني ما جابهاش من على الأرض، ده قاعدين مترصدين حتى التفلة ما تنزلش على الأرض، تنزل على الأكف. انت معايش ولا لسه هنا في الانترنت؟ ها؟ يا رب نسأل الله أن يفكنا من أسر الشهوات وأسر الشبهات. ما هو ليس من لاقك من عرف. أبدا، من لم يذق ليس كمن لاقى ومن عرف أبدا. إيمان ده له طعم، له طعم وله حلاوة وله نور وله حقيقة، له طعم، لاقى طعم الإيمان. والحديث رواه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب: لاقى طعم الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد منا حلاوة الإيمان. يبقى له طعم وله حلاوة. وهذا حديث أنس في الصحيحين، يقول لك: إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها أو فدلك وجهه وجلده. فاطمع لي مطلني واحد كده، قال لي: يا شيخ، يا شيخ محمد، احنا بنحترم علمك وحبك، ما فيش داعي لطرح المسائل دي في أمريكا. ليه يا عم؟ ده الحديث في البخاري. قال لي: ولا وكان في البخاري. الله، ليه؟ قال لي: احنا في بلاد علم وبلاد حضارة، يعني شايف ان ده مش من الحضارة ان التفلة يدلك بها او يبدي يعني وجهها كلام، يعني ما ينفعش. قلت له: ما تخليني ساكت اتكلم. قلت له: اتكلم اطلع اللي عندي ولا خليني ساكت؟ فالشباب قال: لا، اتكلم يا شيخ. قلت له: انتم في بلادكم، هذه البلاد الحضارة المشكومة المزعومة، يفعل الرجل منكم ما يستحيي اللسان عن ذكره الآن، فأحدهم يلعق أعفن الأماكن وأنجسها في المرأة بلسانه، يلعق أعفن وأنجس الأماكن في المرأة بلسانه. كتب خلاص. وبعدين انت متصور في خصوصيات للنبي، يعني عرق النبي عليه الصلاة والسلام ليس كعرقي وعرقك يا اخي، بل عرقه اطيب من المسك ذاته صلى الله عليه وسلم. هذه حقائق لابد ان نعلمها، لان الناس يظنون ان اصحاب السنة واهل السنة لا يمكن ابدا ان يتكلموا في مثل هذه الجزئيات الرقراقة، بل هو دين نتقرب به الى الله جل وعلا، ونعتقد ان عرق رسول الله اطيب من المسك نفسه، كما في الصحيحين من حديث انس، ونحن لا نقول ذلك الا بدليل. ففي الصحيحين من حديث أنس قال أنس بن مالك خادم رسول الله خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. قال أنس وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. وضع الثاني خالص ورد في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها يوما قال يعني نم عندها وقت الأيالة وقت القيلولة فعرف فجاءت أم سليم بزجاجة بقارورة وجعلت تسلت فيها عرق رسول الله فاستيقظ النبي وتفعل قال ما تصنعين يا أم سليم قالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. في خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام لكننا نثبت هذه الخصوصيات بالحديث الصحيح ليس بالهوى وليس بالحب المبني على الغلو والابتداع وإنما بالحب المبني على الإيمان بالله وصدق الاتباع والحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يقول تقول أم سلمة رضوان الله عليها فخلعوا يدا بني سلمة تجاذبوا بني سلمة بينهم حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. شايف الحب؟ أنا أود الآن أن أسأل هذا الجمع الكريم من طلابنا سؤالا هل حب أبي سلمة لابنه ولزوجه ولماله ولبيته ولبلده فاق حبه لرسول الله؟ كلا، بل فاق حبه لله ولرسوله حبه فاق حبه لله ولرسوله حبه لزوجه وولده وولد وبلده وماله ووطنه. هو ده كمال الإيمان. مش بقول لك انت ما دقتش الإيمان اللي هم دقوه اهو، هو ده كمال الإيمان. ايه كمال الإيمان؟ مش النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي لفظ البخاري من حديث عمر قال حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. هو ده كمال الإيمان، هذا تمام الإيمان. فهذا الرجل العملاق حقق كمال الإيمان، فكان حبه لله ولرسوله أكمل وأكثر وأعظم من حبه لولده قرة عينه وثمرة فؤاده وفلذة كبده، بل وكان أكثر من حبه لبلده ووطنه وزوجه الكريمة الوفية أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. وهاجر زوجي إلى المدينة يا الله، قالت ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي، ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي. قالت فكنت أخرج كل غداء، كل صبح كده بعد الفجر، فكنت أخرج كل غداء فأجلس في الأبطح أو في الأبطح، بالفتح والضم للطاء واللغتان الصحيحتان، فكنت أجلس في الأبطح فما أزال أبكي. الأبطح ده مكان في مكة. فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا من السنة، سنة تخرج كل صباح إلى هذا المكان تبكي حتى يدخل عليها الليل فتعود إلى بيتها، سنة. قالت حتى مر بي يوما رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرآني ورأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وابنها. قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت بعد سنة. قال لها قومها من بني المغيرة الحقي بزوجك إن شئت. قالت فرد بنو عبد الأسد لي أو إلي عند ذلك ولد، قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. امرأة من مكة إلى المدينة. قالت ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت وما معي أحد من خلق الله حتى إذا كنت بالتنعيم. بدأت تخرج بره مساكن مكة وتصل إلى التنعيم مكان المعروف. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة. وما أدراك ما عثمان؟ رجل إن تحدثت عن الوفاء ذكرت عثمان بن أبي طلحة. رجل إن تحدثت عن الكرم ذكرت عثمان بن طلحة. إن تحدثت عن الشهامة والمروءة والرجولة ذكرت عثمان بن طلحة. فهو مثال لكل هذه الصفات وتجسيد لكل هذه الأخلاق. وستعجب أشد العجب إذا علمت أن الرجل في هذا الوقت كان على الشرك. ما دخل الإسلام بعد. قالت أم سلمة حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابني أبي طلحة أخا بني عبد الدار فقال إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ شايف امرأة على رحل على ظهر بعيرها وفي حجرها تحمل ولدها. فنقول إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقالت أريد زوجي بالمدينة. فقال أو معك أحد؟ قالت لا ما معي أحد إلا الله ثم ابني هذا. اسمع ماذا قال الرجل الشهم. اسمع ماذا قال الرجل الرجل الكريم. قال والله ما لك من مترك. والله ما لك من مترك. يعني لا يجوز أن تترك على هذا الحال أو على هذه الحال. والله ما لك من مترك. قالت فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي. فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم من عثمان ابن طلحة. كان إذا بلغ المنزل يعني المكان الذي سنستريح فيه المشوار من مكة إلى المدينة على ظهر بعيد. تقول فكان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني صرف بصره. يا شباب يا شباب هذا كان على الشرك. تقول فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه أي الرحل ثم قيده في الشجر ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها. فإذا دنا الرواح أي المسير قام إلى بعير فقدمه فرحل ثم استأخر عني وقال اركبي حتى لا يراها ويتنزل ولا يراها ويتركب. وقال اركبي فإذا ركبت فاستويت على بعيري. قال أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي. فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية. وكان أبو سلمة بها نازلة فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. يا الله أتصور أنني إن علقت بكلمات من عندي أفسدت جمالها وجلالها. ألا فلنعد هذه الكلمات مرة أخرى على لسان أم سلمة رضي الله عنها والندع الكلمات الرقراقة الجميلة لتعمل عملها في قلب كل مسلم ومسلمة، كل بحسب إيمانه ومعرفته بفضل أهل الفضل وصفات أهل الفضل. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. تقول أم سلمة: فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم من عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، أناخ البعير، أول ما البعير يحط على الأرض يستأخر عنها، يذهب إلى مكان ما حتى لا يراها وهي تنزل ترفع رجلا وتضع أخرى حتى لا يراها وهي تصنع ذلك. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا يا رب. اللهم طهر أبصارنا من الخيانة. اللهم طهر أبصارنا من الخيانة يا رب. رجل شاب مش مسلم، عاوزك تتصور لما ده يسلم يبقى ايه؟ عاوزك تتصور لما نور الإيمان ينير قلب هذا الرجل كيف يكون حال هؤلاء أكبر. مصيبتنا أن كثيرا من إخواننا تصور أن الالتزام هو اللحية والتوب بس، فإذا تعاملت رأيت أخلاقا تبكي العين وتدمي القلب. إلا من رحم ربي، يعني في أزمة في الالتزام مدمرة، أزمة خطيرة بين الملتزمين في الصدق في التعامل في الأخلاقيات، أزمة خطيرة. تصور كثير من الملتزمين أن الالتزام هو اللحية والثوب بس، أنا بكل ملتزم، لكن في خلق، في أدب في التعامل، في احترام للكبير، في رحمة بالصغير، في ذوق في التعامل مع الخلق. هذه الأزمة، وهنا يسقط الناس الحكم على الدين لا على الشخص الملتزم، على الدين او على الملتزمين بصفة عامة. انظر هم دول يا عم بتوع الدؤون بقى، هم دول بتوع الدؤون، هم دول بتوع النقاط، فتعمم الاحكام. لان كثيرا ممن يحملون هذا الوسام، وسام السنة والشرف اعني اللحية، لا يقدرون هذا الوسام حق قدره، ولا يعرفون مكانة من أمرهم بإعفائها صلى الله عليه وسلم. وكذلك المنتقبات، إلا من رحم ربي. ترى هذه المنتقبة التي تزعم أنها ملتزمة وهي يعلم الله منها أنها تقف أمام المرآة قبل أن تخرج وقتا طويلا وتتفنن كيف تبرز جمال عينيها، كيف تبرز جمال خديها أو وجنتيها، كيف تبرز يدها، كيف تبرز فتنة من مفاتن جسدها، وتزعم المسكينة أنها منتقبة وأنها ملتزمة. وحاشا لله أن يكون هذا هو النقاب أو أن تكون هذه صفة الالتزام. فاصدق الله يا من تجلبت بجلباب العفة والشرف، اصدق الله في نقابك. لماذا تظهرين العين بهذه الصورة الملفتة؟ لماذا؟ لماذا تظهرين الكحل بهذه الزينة المبهرة؟ لماذا؟ لماذا تلبسين هذا الزي الضيق وتزعمين أنك منتقبة؟ لماذا تلبسين هذا الجورب الذي يشبه لون القدم أو لون كف القدم وتزعمين أنك منتقبة؟ لماذا تظهرين كفك وهو ملفت للنظر؟ لماذا؟ فالمأساة أن الالتزام يحتاج إلى إعادة في النظر وإلى إعادة التزام. والله أسأل أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال وأن يخلقنا لأخلاق رسول الله، إنه ولي ذلك مولاه. السلام رضوان الله عليها: فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم من عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى لا يراها ويتنس، حتى إذا نزلت استأخر ببعير فحط عنها ثم قيده في الشجر ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيره فقدمه فرحله ووضع الرحل عليه، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك أبو سلمة في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا بها، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. يعني تصور الرجل جاء يقود لها الراحلة ويمشي على قدميه، شيء غريب يا أخواننا، أقسم بالله لا أجد في قواميس لغة العرب ما أستطيع به أنا أو يستطيع به بليغ أديب شهامة ورجولة ووفاء وكرم هذا الرجل. لا تنسى اسمه عثمان بن طلحة، ووددت أن لو وقفت معه محاضرة كاملة لأترجم لهذا الرجل العملاق، من في دنيا البشر يفعل ذلك؟ وهذا رجل ما ذاق طعم الإيمان بعد، كيف وقد ذاق طعم الإيمان؟ كيف يكون؟ كيف يكون وقد نور الإيمان قلبه؟ كيف يكون وقد رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما هو عليه من هذه الأخلاق والصفات والشمائل الحميدة والخصال الكريمة؟ قالت ثم عاد انصرف راجعا إلى مكة، فكانت أم سلمة تقول ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. أسلم عثمان بن طلحة رضوان الله عليه بعد الحديبية. الحديبية السنة كام؟ 6، عام 6 ذي القعدة، مش كده ولا ايه؟ ولا انا ناسي؟ طيب، اسلم عثمان بعد الحديبية، سبحان الله. تصور بقى عثمان هاجر من مكة الى المدينة، هو مين؟ ها؟ هو وخالد بن الوليد رضوان الله عليهما. وقتل عثمان في احد، قتل عثمان بن طلحة في أحد، قتل عثمان وقتل أبوه وقتل إخوته الحارث وكلاب ومسافح، وقتل عمه عثمان بن أبي طلحة، كل هؤلاء قتلوا في أحد رضوان الله عليهم جميعا. ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ابن عمه شيبة والد بني شيبة، دفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مفاتيح الكعبة، دفع إليهم مفاتيح الكعبة وأقرها عليهم في الإسلام كما كانت في الجاهلية، أقر قبيلة وأهل عثمان رضوان الله عليهم جميعا. ونزل في ذلك قول الله تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال ابن إسحاق ثم كان أول من قدم من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي، معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، ثم عبد الله بن جحش، وهكذا ثم توالى المهاجرون إلى المدينة رضوان الله عليهم أجمعين. وأتوقف عند هذا القدر الليلة لنعيش في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى مع هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبعدها مع هجرة سيد المهاجرين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم لنقف أيضا مع الهجرة وقفة متأنية طويلة لنستخرج منها الدروس والعظات والعبرة وما أحوجنا إلى دروس الهجرة في وقت وجب علينا جميعا فيه أن نهاجر إلى الله جل وعلا. لكن إلى أين وكيف نهاجر؟ هذا ما سنتعرف عليه في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.